فتوفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام، وهي الزوجة المؤمنة الصابرة العاقلة التي كان لها أثرا في تصبير وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، يعني بعد نقض الصحيفة، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجرأ عليه جرأة أعظم مما كانوا عليه من قبل، لأنه من قبل معه عمه يناصره. فلما مات عمه وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تجرأ عليه أكثر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج إلى الطائف يريد منهم نصرة، يريد منهم منعة. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنفسه، إنما لهذا الدين، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد رفعة هذا الإسلام، هذا الدين العظيم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى دين الله عز وجل، وبين لهم أنه مرسل من رب العالمين، وذكر لهم ما بعث به صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة السخرية منه صلى الله عليه وسلم والتهكم به وبدعوته، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة، فما كان من أهل الطائف إلا أن سلطوا عليه الصغار والسفهاء يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يقيه، كلما جاءت الحجارة من جهة وقى النبي عليه الصلاة والسلام وحماه بجسمه. فخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف، لم ينل قومه منه أكثر مما نالوا منه، يعني أنهم آذوه أذى شديدا وسلطوا عليه السفهاء وأخذوا يرمونه بالأحجار، بمعنى أنه كان إيذاؤهم له أشد من إيذاء أهل مكة. فرجع عنهم عليه الصلاة والسلام، خرج من الطائف، قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة من شدة الأذى ووطأة الأذى الشديدة عليه عليه الصلاة والسلام، ويذهب إلى الطائف لعلهم يؤونه وينصرونه على قومه، فيواجه أذى مماثلا أو أشد للأذى الذي أو أشد من الأذى الذي أصابه في مكة. فخرج عليه الصلاة والسلام مهموما إلى أن وصل إلى هذا المكان قرن الثعالب ويقال له قرن المنازل، فجاءه ملك الجبال بأمر من الله عز وجل وقال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني أرفع هذين الجبلين، جبلان معروفان في مكة، وأطبقهما عليهم فيهلكوا هلاك نفس واحدة. وهذا الأمر وهذا العرض أيها الإخوة، أيها الدعاة إلى الله عز وجل، جاء في ذروة الشدة والهم الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر الأذى الشديد الذي ناله عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل ذلك، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكان كذلك، ذهب هؤلاء وخرج من أصلابهم أقوام وأقوام يعبدون الله وينصرون دينه تبارك وتعالى. وهذه عاقبة الصبر وعاقبة التقوى وعاقبة المتقين. وهذا لا شك فيه تسلية لمن أكرمه الله بالدعوة إلى الله عز وجل والنصرة لدينه، ثم يناله شيء من الأذى، فله أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحبه الكرام. فهذا أذى عظيم من أشد ما يكون، وخاصة من القرابة ومن أبناء العمومة وغيرهم، لكنهم صبروا، صبر عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه رضي الله عنهم من بعده، فكانت عاقبة الصبر أحمد عاقبة، فكانت عاقبة الصبر أحمد عاقبة. فلما رجع عنهم من الطائف ودخل مكة، دخل في جوار المطعم ابن عدي. لما عرض عند دخوله عليه الصلاة والسلام الجوار على بعض الأعيان رفضوا، إلا المطعم ابن عدي قبل وأجار النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن ذلك لقريش، فلم يتعرضوا له صلى الله عليه وسلم بشيء. لماذا؟ لكونه في جوار المطعم ابن عدي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في جواره مع أنه بقي على كفره إلى أن مات بعد الهجرة إلى المدينة بوقت يسير، لكن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الموقف وأشاد به صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وهذا من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الموقف المطعم بن عدي، لم ينسه عليه الصلاة والسلام. قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وجعل يدعو إلى الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، لم ينقطع عن إبلاغ الرسالة، وهو في ذلك متحليا بالصبر على أذى المشركين. قال فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس، وقد كتب الله عز وجل له الهداية، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله له في وجهه نورا. فقال الطفيل يا رسول الله أخشى أن يقول هذا مثله، كونه في الوجه كأنه من باب التمثيل والتشويه، قال أخشى أن يقول هذا مثله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فصار النور في سوطه، إذا أظلم الطريق أضاءت له العصا التي في يده، فهو المعروف بذو النور. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه دعا قومه إلى الإسلام، فأسلم بعضهم وأقام في بلاده. وجاء في بعض الأحاديث أن الطفيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركه يأس من إسلام قومه، لأنه أسلم منهم نفر والبقية بقوا معاندين ولم يقبلوا الدعوة إلى الإسلام. فجاء الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قومه، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم. وفي رواية أنهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه قالوا: هلكت دوس، هلكت دوس. فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، رأفته وشفقته ورحمته، وهو نظير قوله لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه كلها أيها الإخوة يا معاشر الدعاة إلى الله عز وجل، هذه كلها أمثلة مما أخبر الله عنه أنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل رحمة، وأن يكون صاحب سنة واتباع. وأهل السنة هم أرحم الخلق، هم أرحم الخلق بالخلق، ولهم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة ومن أراد الخير والهدى فعليه أن يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ختام هذا الفصل، قال: فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم، أي الطفيل قدم بهم في نحو من 80 بيتا. الله أكبر. إذن استجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لدوس بالهداية. وهذا نستفيد منه معشر الدعاة إلى الله عز وجل أهمية الدعاء للعاصي، أهمية الدعاء للمذنب، للمخطئ، للمعتدي. وهذا فيه درس أيضا للآباء والأمهات والمربين والمربيات، درس تربوي عظيم في أن لا نهمل جانب الدعاء. مهما بلغ الابن، مهما بلغ التلميذ، مهما بلغ الصغير في الأذى وفي المعصية، فإنه يجب أن ندعو لهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معروفا بالأذى للمسلمين، أذاه لهم من أشد الأذى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، لكنه لم يقل اللهم أهلك عمر، وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعز الإسلام بعمر الخطاب. ليس فقط دعا له بالهداية الإسلام، بل أيضا دعا أن يعز الله به الإسلام سبحانه وتعالى. فاستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته في عمر رضي الله عنه، حتى قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهذا فيه درس عظيم ومهم للآباء والأمهات في بيوتهم، للمربين والمربيات في دور التعليم. علينا جميعا أن نكثر من الدعاء لأبنائنا بناتنا، للتلاميذ، للصغار. ندعو الله عز وجل مهما بلغ هذا الابن أو هذا التلميذ من الأذى أو من غير ذلك مما يشين، فإن علينا أن نكثر الدعاء. والله عز وجل هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلينا أن نكثر من الدعاء، فهذه عبادة عظيمة وعبادة جليلة، والله عز وجل قادر على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا جميعا بهذا الدين العظيم، وأن يوفقنا للتمسك بتعاليمه، وأن يوفقنا جميعا والمسلمين في كل مكان لاتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا أن يكرمنا بشفاعته والورود على حوضه. إن ربي على كل شيء قدير، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.